بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا نسرد الأنساب التي تؤثر بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبين بعض الآباء والأجداد الذين كان لهم الأثر الكبير في الحياة التي سبقت مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، بل والتي كانت في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقسمنا يومها العرب إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وهم الذين ما بقي منهم أحد، أي بادوا عن بكرة أبيهم، ومنهم العماليق، ومنهم جديس، ومنهم قوم هود إلا قليلا، ومنهم قوم ثمود إلا قليلا، وعرب مستعربة، وهم أشرف العرب وأعلاهم نسبا وأفضلهم أصلابا وأشرفهم قدما وعظمة، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. والعرب العاربة الذين هم في الأصل أصحاب ألسنة عربية. فالفرق بين العاربة والمستعربة أن العرب العاربة يتحدرون من عربي ابن عربي ابن عربي، ما طرأت العجمة عليهم في زمن من الأزمان. أما العرب المستعربة فهم الذين في أصلهم كانوا عجما، وتحديدا كانوا عبرانيين، وذلك أن أباهم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان عبرانيا بعد أن عبر الفرات، فأنجب إسماعيل، وإسماعيل هو الذي تعلم العربية من العاربة، فصار أبا للعرب المستعربة. وتكلمنا على أنساب المستعربة وعلى كثير من آبائهم وأجدادهم، بل وتكلمنا على آباء النبي صلى الله عليه وسلم أبا أبا وجدا جدا، وبينا حاله واسمه ولقبه وشيئا من حياته. أما العرب العاربة فتنسب إلى رجل اسمه قحطان، تنسب العرب العاربة إلى رجل اسمه قحطان. لما ننسبها إلى قحطان؟ لأنه أول، ونعني بالأولية أول الأولية الزمانية، أول رجل عرف عنه التكلم بالعربية فيما وصلنا، يعني فيما ورد إلينا الذي نعرف من كلامه كثيرا من العربية، هو هذا قحطان. غير أن العربية تسبقه، وقلنا إن العربية أول من تكلم فيها من في الأرض؟ آدم. وأول لغة تكلم فيها في الأرض هي لغة العرب، وما سبقتها لغة أبدا. ثم بعد ذلك بلبلت الألسن وتغيرت المعاني وتبدلت الألفاظ، وصار الناس يستخدمون ويستعملون لغات أخرى في بقاع الأرض. قحطان هذا ينسب إلى نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، وهود ابن إرم ابن سام ابن نوح، فهو سامي كالمستعربة. يعني كل العرب سواء كانوا عاربة أو مستعربة كلهم ينسبون إلى سام ابن نوح، وليس في سلالة حام ولا في سلالة يافث عربي أبدا. كل العرب بائدها وعاربها ومستعربها كلهم ينسبون إلى سام ابن نوح. وقحطان هذا هو أبو اليمن، لأنه كان يعيش فيها، وعرفت اليمن باسمه يمن قحطان، وكل عربي من بعده كان يعيش أصولا في اليمن. فاليمن هي أم العرب، يعني فيما ينسب إليها أنها البلد التي خرجت منها بطون العرب العاربة كلها من أولهم إلى آخرهم، على قصة سنذكرها إن شاء الله تعالى. من سلالة قحطان رجل اسمه سبأ، وسبأ هذا كان اسمه عبد شمس، لكنه سمي بسبأ لأنه أول من سبى السبايا، يعني أول من أخذ من السبايا، فيعني بدأ هذه السنة وبدأ هذه العادة، فسمي بسبأ لهذا السبب. وهو ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، يعني هو ابن حفيد قحطان. سبأ هذا ملك اليمن مدة طويلة، ومن بعد سبأ تتابع الملوك على سبأ ملكا بعد ملك، حتى ملكتهم ملكة امرأة، وكانت أول امرأة تملكهم، ذلك لأن عقولهم كانت بعيدة عن الملك، وما كانوا يعقلون كثيرا من أمور الحكم، فكانت أعقلهم تلك المرأة التي حكمتهم. سميت بلقيس في كتب أهل الكتاب، الله أعلم باسمها، سماها الله لنا ملكة سبأ، فيعني ملكة سبأ هو الثابت عندنا أن اسمها ملكة سبأ، أما إن كان اسمها بلقيس أو غير بلقيس يعني الله تعالى أعلم، لكن لا يمنع أن نقول التي تسمى بلقيس أو التي سميت بلقيس، يعني ليس في اسمها حرج شرعي. فهذه الملكة اعتزلت قومها لما رأت منهم عدم انصياع لأوامرها، فكانت يعني تركتهم وأبت أن تحكمهم، بحيث أنهم كانوا لا يردون عليها لا ينصعون لأمرها، فتركتهم واعتزلتهم فترة، فما زالوا يراجعونها وهي تأبى، حتى هددوها بالقتل، قالوا إما أن تحكمينا وإما أن نقتلك. وهم قوم أولو بأس كما قالوا هم عن أنفسهم، قالوا ونحن أولو بأس وأولو قوة، والأمر إليك فانظري ماذا تأمري، يعني الأمر إليك يعني أنت صاحبة العقل والتدبير، ونحن ما عندنا إلا قوة وبأس، ما عندنا عقل ولا تدبير. وهم كانوا يعرفون هذا عن أنفسهم. لما جاءها كتاب سليمان قالت يعني أفتوني في أمري، ما عندنا شيء، نحن عندنا قوة وبأس، أما الأمر والتدبير والعقل والحكمة هذا عندك أنت. فهددوها إما القتل وإما الحكم، فحكمتهم مدة حتى جاءها كتاب سليمان. لما جاءها كتاب سليمان وذهبت إليه وأسلمت هناك لله رب العالمين، عادت إلى مملكتها لتحسن من أمرهم ولتعمل لهم ما يستطيعون فيه أن يعيشوا في يعني في رغد، بعد أن علمت كثيرا مما لم تكن تعلمه عن البناء وعن الصرح وعن هذا الذي رأته عند سليمان، ما كانت علمت به ولا رأته ولا سمعت به. فعادت إليهم وقيل إن نفرا من الجن ساعدها في الذي فعلته في سبأ، يعني سليمان سخر لها كثيرا من الجن يساعدونها فيما كانت تريد أن تفعله في سبأ، أي في اليمن. طبعا سليمان كان في الشام، سليمان كان مركز خلافته في بيت المقدس، هذا المعبد الذي بناه، هذا معبده هناك الذي هو بناه والذي حكم منه العالم أجمع. عادت ملكة سبأ وبنت لهم ما يعرف اليوم بالسدود، السد الذي يعني تتحدر إليه كل مياه الأمطار والجداول والأنهار الفرعية وغير الفرعية، كلها تأتي إلى مكان واحد حتى لا تذهب سدى وتصب في البحر. ماذا يفعلون لها؟ يفعلون لها سدودا سدا، وهذا السد له منافذ، ومنافذه تفتح بحسب مستوى المياه، فإن كان مستوى المياه عاليا تفتح المنافذ العليا حتى ينزل منها ماء يستعملونه في ريهم وسقايتهم وأشغالهم وما إلى ذلك، وإذا كان مستوى الماء ينزل يفتحون المنافذ السفلى وهكذا إلى آخره. فبنت لهم سدودا وعلمتهم كثيرا من الأمور التي ما كانوا يعلمونها عن الزراعة والري وما إلى ذلك، فكانت لهم خير ملكة بعد أن علمت وتعلمت ما تعلمته عند سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. بقي الحال على ما هو عليه فترة طويلة، وماتت طبعا هذه الملكة، وحكم من بعدها ملوك كثر، وبقيت مملكة سبأ مملكة بلدة طيبة كما وصفها ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: لقد كان في سبأ، لقد كان لكم في سبأ آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة، يعني فما بالك إذا يعني كتاب الله تعالى يصف بلدة بالطيبة، يعني كيف تريد أن تكون هذه البلدة؟ الله يصفها أنها بلدة طيبة، ماذا فيها؟ قال: كانت النساء إذا أردنا أن يقطفن الثمار لا تحتاج إلى قطفها، وإنما تمر بالسلال على الثمار فتنزل الثمار على سلالهم، يعني من ثقلها ومن كثرة ما فيها من الثمار كان القطف تلقائي. طيب، كان لا يعيش فيها هوام ولا ذباب ولا بعوض ولا حيات ولا عقارب، هذه الهوام كلها المؤذية لا تعيش فيها أبدا، وإذا دخل أحد من خارج سبأ إلى سبأ ويحمل مثل هذه تموت في حين دخوله إلى سبأ، فإذا دخل إليها كل ما في من الأرض من الحشرات والهوام المؤذية هذه كلها تموت في الطريق، يعني تموت حين دخوله إلى سبأ. فكانت بلدة طيبة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. جاء رجل في زمن من الأزمنة اسمه عمرو بن عامر، هو من سبأ ومن سلالة قحطان. هذا الرجل كان له 10 من الأبناء، قال عليه الصلاة والسلام فيه، قال: فتيامنا 6 وتشاءم 4. تيامنا 6 يعني ذهب جهة اليمين جهة اليمن، وتشاءم 4 يعني ذهب جهة الشام. طبعا وقبائله سنذكرها بأسمائها إن شاء الله. هذا الرجل كان حميريا، يعني من قبيلة حمير التي هي تتبع إلى سبأ، من قبائل سبأ قبيلة حمير، كان حميريا، وكان الحميريون هم الذين يحكمون اليمن، وكانت قد عرفت وانتشرت فيهم الكهانة. وهذا الرجل كان كاهنا، وكاهنا يعني متمكنا، وكانت عنده زوجة اسمها طريفة بنت الخير الحميرية، وكانت طبعا ما زالت الحضارة موجودة والسدود موجودة والزرع موجود والطيب موجود وكل هذا كان موجودا. هذا الرجل قيل رأى رؤيا، وقيل إنه رأى جردا يتسلل إلى سد يقضم فيه، والسد مصنوع من حديد، فلما رأى الجرد يقضم في الحديد علم أن الأمر ليس عاديا، مش أمر عادي أن يرى جردا، جرد ما يقضم في الحديد، فلما يرى الجرد يقضم في الحديد يعني الأمر فيه شيء غير عادي. نعم، فخاف من هذا وعلم أن السد لابد سينهار في يوم من الأيام، لابد أنه سينهار السد. طبعا سبب انهيار السد هو كما قال الله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فأعرضوا عن ماذا؟ عن طاعة الله تبارك وتعالى، فأرسلنا عليهم سيل العرم. فلما رأى هذا قال: كيف يخرج من اليمن؟ ما استطاع أن يخرج هكذا، يعني يحمل أهله وعشيرته وماله كذا ويخرج، ما استطاع. فجاء إلى أحد أبنائه، وقيل إلى رجل من أبناء أخيه، يعني على ابن أخيه، فقال له: سأتناقش أنا وأنت في مسألة أمام جمع من الناس، أمام أشراف الناس، فترد علي فألطمك فتلطمني. قال: أفعل؟ قال: أفعل، هذا تفعل هكذا بهذا، أتناقش أنا وأنت في مسألة أختلف عليها فألطمك فتلطمني. قال: طيب. فتناقشا فلطمه فرد له اللطمة، فقام وقال لا والله لا أساكنكم في بلد لطمني فيه أصغر أبنائي. فقام وجاء إلى ماله وضيعه وعزبه وما إلى ذلك، فقال لهم اشتروها مني على أن أخرج من هنا وأترك هذه البلد. فترك، وطبعا قال لأبنائه من أراد النخل فليذهب إلى يثرب، ومن أراد الخمر فليذهب إلى كذا، ومن أراد الزرع فليذهب إلى كذا، ومن أراد، وكان يعلم عن البلدان وما فيها مما يميزها. فأرشدهم إلى أماكن إن أرادوا أن يخرجوا إليها. فتفرقوا في الأرض 10 قبائل، كل قبيلة ذهبت إلى مكان تسكن فيه، ومنهم من تفرق، نفس القبيلة تفرقت إلى عدة أماكن، فتوزعوا كما سيأتينا من يعني طريقة توزيعهم إن شاء الله تعالى. أبناء سبأ الذين تفرقوا، سبأ له ولدان، له حمير وله كهلان، عنده حمير وعنده كهلان. طبعا الذي كانوا يحكمون اليمن من؟ الحميريون، هم الذين كانوا يحكمون اليمن. كهلان هذا الذي هو كهلان ابن سبأ كان من قبيله، من أبنائه مدحج ابن أدد، وهؤلاء ذهبوا إلى الحيرة، والحيرة مكان في وسط جنوب العراق، ذهبوا إلى هناك وتمركزوا هناك وبقيوا هناك وما يعني تركوا. هذه مدحج، هذه قبيلة سيأتينا الكلام عليها في علامات الساعة، أنها القبيلة التي إذا خرجت من العراق فقد أزف أوان الدجال. إذا خرجت هذه القبيلة من الحيرة فقد قرب أوان الدجال. هي خرجت من قريب يعني ما إلى زمن ظهر. إيه؟ هو طيب. قبيلة الثانية طي بن أدد، قبيلة طي معروفة اللي منها حاتم الطائي، حاتم الطائي هذا من طي، كذلك من قبائل اليمن، وهذه سكنت في شمال جزيرة العرب، سكنت في شمال جزيرة العرب. ومرة كذلك من أبنائه، وهذه فيها قبائل، فيها قبيلة لخم وقبيلة كندة وقبائل عدة، وهذه ذهبت إلى اليمن، يعني منها من بقي في اليمن، ومنهم من ذهب إلى عمان، ومنهم من ذهب إلى ما يعرف اليوم بالإمارات، موجودة هذه القبائل في تلك البلاد. وقبيلة أشعر، قبيلة الرابعة أشعر، اللي منها من؟ أشعريون، أبو موسى الأشعري، أبو مالك الأشعري، كلهم من قبيلة أشعر، كلهم من اليمن. هؤلاء تفرقوا في البلاد، فمنهم من ذهب إلى الجزيرة، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى غيرها من البلاد. ربيعة كذلك ذهب إلى همدان واستوطن فيها، وغوث ابن النبت كذلك ذهب إلى، منهم قبيلة الأزد وقبيلة الأنمار. غوث ابن النبت منهم الأزد والأنمار، هؤلاء خرج منهم الأوس والخزرج، هؤلاء ذهبوا كلهم إلى يثرب وسكنوا هناك في يثرب وبقوا إلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. الابن الثاني من أبناء سبأ هو حمير، وحمير هذا له 3 من الأفرع، فرع الهميسع وهو حضرموت، وسميت حضرموت كلها باسمه لأنهم هم الذين حكموا مدة طويلة، وقبيلة قضاعة وهي التي اختلف فيها هل هي منهم أو ليست منهم، هذه تفرقت أيضا في البلاد وذهبت، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى البحرين وغيرها. فثبت فيهم أو كان فيهم ما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. شو كان عندهم؟ كل شيء. صار عندهم أكل خمط، أكل خمط اللي هو الشجر، قيل شجر الأراك، يعني ما في شيء يشبع، يعني شجر أراك، ما في الكباث هذا اللي يخرج من الأراك، لا يسمن ولا يغني من جوع، ما في شيء. طيب، والأثل، الأثل هو الشجر كذلك يخرج شيئا من الشوك وبعض الثمار التي لا تشبع، صنع منها منبر النبي عليه الصلاة والسلام الأثل. وسدر كذلك من الأشجار التي ما فيها إلا أنها أوراقها تعطي رائحة طيبة وتشرب ونحو ذلك، يعني فيها شيء من الفوائد، لكن ما فيها الذي في الثمار الباقية، الثمار الخضار والفاكهة التي كانت عندهم، هذا كله ذهب وما بقي منه شيء. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني بين اليمن وبين القرى التي باركنا فيها أين؟ بينهم وبين الشام، فأغلبهم أين ذهب؟ إلى ما بين اليمن والشام، يعني في الجزيرة، يعني فرق الله تعالى شملهم من اليمن فأخرجهم فتفرقوا بين اليمن والشام، فكان أغلبهم في جزيرة العرب. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فقبائلهم كلها تفرقت وتمزقت وتفرعت وذهبت، وسيأتينا إن شاء الله تعالى عند ذكر كل صحاب أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أين يرجع في النسب، سواء كان من العاربة أو من المستعربة، أو حتى لو كان روميا أو فارسيا، سنتكلم على نسبه لنصله في النسب إلى من؟ إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا بد سيأتي على أب مشترك، لا بد سيأتي على أب مشترك من آباء نبينا عليه الصلاة والسلام. أعرض خلاص، كفرت بأنعم الله، هذه من القرية اللي ذكرها الله تعالى، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف من كان يصنعه. في زمن من الأزمان قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بحوالي قرن ويزيد، كان ملك اسمه ربيعة بن نصر، وكان هذا ملكا على اليمن. وطبعا هذا بعد السد أو بعد السيل، كان ملكا على اليمن وكان حميريا. ربيعة ابن نصر كان حميريا، وكان هذا الرجل كذلك يؤمن بالكهانة والعرافة ونحوها من الأمور التي كانت عرفت في اليمن. فرأى يوما رؤيا هالته وأرعبته وأفزعته، فقام من نومه وجعل يأتي بالعرافين والكهان، وقال لهم لما جمعهم، قال: لقد رأيت رؤيا هالتني وأفزعتني، لكنني أخشى إن قصصتها عليكم أن تحابوني. يعني إذا تكلمت معكم في الرؤيا ولوح خير الحمد لله، طبعا هذا من تزلف للملك في العادة، هكذا يفعل الكهان والعرافون أنهم يتزلفون، ما شاء الله عنك يعني خلاص الأمر تمام وما في مشكلة وكذا. فقال: الذي يؤولها لابد أنه سيعرفها دون أن أرويها عليه، فلن أقول ما هي الرؤية، الذي يستطيع تأويلها هو يعرفها فلن أقصها عليكم، فدلوني على من يعرفها. يعني هو يريد أحد أن يعرف هذه الرؤية دون أن يقصها عليه، أن رؤية غريبة عجيبة وفيها تفاصيل وفيها كذا، فلا بد أن الكاهن إذا كان فعلا يستطيع تأويل هذه الرؤية أن تكون قد بلغته من طريق ما وجاءته من طريق ما، لأنه كاهن وعراف وعنده يعني مصادره واطلاعاته ونحو ذلك. فقال: لن أقصها على أحد ولن أرويها لأحد. فقال الكهنة: ما عندنا علم، يعني إذا ما رويت علينا القصة الرؤية ما نستطيع أن نساعدك في الأمر. قال: لكن عليك بشق وسطيح. شق وسطيح، شق وسطيح كاهنان كانا في تلك، طبعا واحد منهم كان في اليمن والثاني كان في جزيرة العرب، لكن كانوا يعني قريبين من بعضهم البعض. شق هذا كان سمي شقا لأنه يعني شكله نصف إنسان، يعني هو شكله شق وفعلا نصف إنسان. وسطيح هذا كان سطيحا كما قال فيه ابن عباس، قال كان سطيحا كان عيناه وأذناه ويعني وجهه في صدره، لم يكن له رأس رحمك الله، فما كان له رأس بينما كان كل التفاصيل وجهه في صدره. وكان إذا جلس فغضب انتفخ، فكان يعني عنده شيء منه. هذا الشق والسطيح هذان لما ولدا ذهبا بهما إلى زوجة عمرو بن عامر الكاهن ذاك، وزوجته قلنا هي من؟ طريفة بنت خير الحميرية. قال فتفلت في فميهما، في فم شق وفي فم سطيح، اعتبار أنه أورثتهما الكهانة والعرافة ونحو ذلك. يقول ابن عباس في سطيح، قال لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحا، ما كان يشبه شيء من بني آدم. قال إنما كان لحما على وضم ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيه، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. وقال غيره إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس، سطيح هذا. أتي بشق وسطيح إلى من؟ ربيعة بن نصر. فقال لهما، قال لسطيح أولا، قال رأيت رؤيا، فإن كنت تستطيع تأويلها فأنت تعلمها، فإن كنت تستطيع تأويلها فأنت تعلمها. قال نعم أعلمها. ما هي؟ قال رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة، فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال له الملك ما أخطأت منها شيئا يا سطيح. هذه قال رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. هذه طيب. قال ما تأويلها؟ عندك شيء في تأويلها؟ قال نعم. قال أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أنسى نشرح إن شاء الله الكلام. فمتى هو كائن؟ أفي زمان هذا أم بعده؟ قال لا بعده، بحين أكثر من 60 إلى 70 يمضين من السنين. قال أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال لا بل ينقطع لبضع 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال يليه إرم ذي يزن. قال إرم ذي يزن طبعا هذا من الغساسنة، يأتينا كلام عليه وكيف ملك اليمن إن شاء الله. قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال لا بل ينقطع. قال ومن يقطعه؟ قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال وممن هذا النبي؟ قال من رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال وهل للدهر من آخر؟ قال نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال أحق ما تخبرني؟ قال نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق، إنما أنبأتك به لحق. هذا كلام من؟ سطيح. قال رأيت حممة تخرج من ظلمة فوقعت بأرض تهمة أكلت منها كل ذات جمجمة. الحممة هم رؤوس الحبش، لا رؤوس الحبش، رؤوس الحبش حممة باعتبار أنها مفحمة، رؤوس مفحمة، رؤوس مفحمة. من هم أصحاب الرؤوس المفحمة؟ الحبش، حبش حبش السود يعني، السود. طبعا بنو حبش هم من سلالة حام ابن نوح، من أبناء حبش بن كوش ابن حام ابن نوح، وسكنوا في أرض الحبشة المعروفة اليوم بأرض الحبشة ما زالت إلى يومنا هذا. فيخرجون من ظلمة، شو الظلمة؟ ما بين الحبشة إلى اليمن في بحر ومضيق معروف اليوم، مضيق جيبوتي بيقولوا. فهذا المضيق يعبرونه من الحبشة إلى اليمن، فيأتون فيغزون اليمن، فيأتون من ظلمة، ظلمة يعني ظلمة البحر، فينزلون تهمة، تهمة المكان المنخفض، كل مكان منبسط منخفض بين جبلين اسمه تهمة، لذلك سلسلة جبال تهامة أو تهامة في مكة هي سلسلة جبال فيها أراضي منبسطة بين الجبال، هذه اسمها تهامة. فقال أحلف ما بين الحرتين من حنش، ما بين الحرتين وما بين الجبلين من حنش، أن الحنش غالي عليهم كثير الكهان، يعني هو يعني يعملون به كثيرا، يعني يحلف بالحنش باعتبار الحنش من الأدوات اللي يستخدمونها كثيرا في الكهانة. لتهبطن أرضكم الحبش، وكما قلنا قال فليملكن ما بين أبين إلى جرش. أبين هي المكان اللي يقابل اتصال اليمن بالبحر، وجرش على حدود جزيرة العرب، يعني يملكون اليمن كلها من أولها إلى آخرها. وسيأتينا حكم الحبشة وأنهم سيملكون اليمن، ويخرج منهم من؟ أبرهة. أبرهة كان في زمن حكم الحبشة لليمن، وهو خرج من اليمن وهو أبرهة الحبشي، خرج من اليمن ليهدم الكعبة، صحيح؟ كان في الزمن الذي حكمت الحبشة اليمن، وكان يومها في اليمن. قال يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زمان هذا أم بعده؟ هذا أمر موجع يعني يغيظنا، في زمان أم بعده؟ قال بعده، أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. وفعلا بعد ربيعة بن نصر حكمت الحبشة اليمن بعد يعني بعده 60 أو 70 سنة. قال أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال لا، بل انقطع لبضع 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال يليه إرام ذي يزن. إرام ذي يزن هو سيف ابن ذي يزن، رجل من الحميريين من العرب العاربة، يقاتل الحبشة ويخرجهم من اليمن ويملك ويعرف بملك الغساسنة معروف، وهو جد أمرؤ القيس. أمرؤ القيس تعرفون أنه كل حياته كان يدور على ملك ضائع منه، هو هذا ملك الغساسن الذي ضاع وصار يبحث عنه حتى مات على هذا. قال فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال لا، بل ينقطع. قال ومن يقطعه؟ قال نبي زكي، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، يأتيه الوحي من قبل العلي. قال وممن هذا النبي؟ قال رجل من ولدي غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال وهل الدهر من آخر؟ قال نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال أحق ما تخبرني؟ قال نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق، إنما أنبأتك به لحق. جاء دور مين الآن؟ شق. فجاء شق فقال له رأيت رؤيا، فإن كنت تستطيع تأويلها فأنت تعلمها. قال نعم، رأيت حمما خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة، غير قليلا، فوقعت بين روضة وأكمة، فأكلت منها كل ذات نسمة، بدل جمجمة نسمة. قال فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا، وأن قولهما واحد، إلا أن سطيحا قال وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة، هذا الفرق بينهما. واحد قال بين روضة وأكمة، بين روضة وأكمة، روضة هي صنعاء والأكمة أحوازها، يعني المناطق المحيطة فيها، يعني هو المكان الذي يكون فيه ملك اليمن من أوله إلى آخره، فهي سيملكها الحممة لهم الحبش الذين يأتون من قبل البحر فيدخلون إلى اليمن فيحكمون اليمن كلها. فأكلت منها كل ذات جمجمة، هنا قال فأكلت منها كل نسمة. فقال له الملك ما أخطأت يا شق منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ قال أحلف ما بين الحرتين من إنسان، لينزلن أرضكم السودان فليغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران. نفس الشيء، أبين ونجران، أبين في الجنوب ونجران في الشمال. نجران اليوم هي حدود السعودية مع اليمن، من أبين إلى أبين في الجنوب ونجران في الشمال. فقال له الملك: وأبيك يا شق، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن. دني اللي هو دني الخلق والكذا، المدن اللي هو جمع الضعف مع الدناء، يعني لا هو دني في الخلق ولا هو ضعيف، فهو عالي الخلق وهو قوي في البنيان والقوة. قال: يخرج عليهم من بيت ذي يزن فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء بدعوات يسمع فيها الأحياء والأموات، ويجمع فيه بين الناس للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: أفحق ما تقول؟ قال: أي ورب السماء والأرض وما بينهما، من رفع وخفض، إنما أنبأتك به لحق ما فيه أمض. الأمض باللغة حمير يعني الكذب، كل ما أنبأتك فيه حق ليس فيه أمض. أولا طبعا تلاحظون السجع يستعمله الكهان، هذا أمر معروف عندهم، لأن حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته امرأة تجادل عن تغريمها في جنين من ضربتها، امرأة ضربت امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فأسقطتها، كانت حامل فأسقطتها، فغرمها النبي عليه الصلاة والسلام أرش الولد، فجاءت تجادل عن ذلك فقالت: كيف أغرم وهذا لا نطق لا أكل ولا لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. يعني بتحاول إيش تلبس على النبي عليه الصلاة والسلام، تحاول أنه تعمل أنه إذا عملت له هيك ديباجة سجعية فممكن تمرق عليه. أي فهذا لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، استهل يعني عطس، فمثل هذا يطل، يطل يعني يرمى، وهذا حينزل خلاص حيرمى في المزبلة يعني ما له عزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان؟ بتسجع تضحك علي يعني؟ أسجع كسجع الكهان؟ طيب إن هذا يعني أسجع كسجع الأعراب، إن هذا من عمل الكهان. وردها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بتغريمه. الشاهد أن السجع هذا الذي يأتون به الكهان يأتون به من أجل تلبيس الأمر وتزيينه على الناس حتى يعني يدوم ويصير في له كما يقال رواج بين الناس، وهذا من المحسنات اللفظية التي تؤثر في القلوب. لما ترى إنسان يبدأ يسجع الأسماع تنصرف إليه والقلب يسمع له ويطمئن إلى كلامه ونحو ذلك، فهذه من الأمور التي كان يستعملها الكهان بكثرة. حينئذ ربيعة بن نصر لما سمع بهذا وعلم أن هذا الأمر لابد واقع، قال فوقع في نفسه ما قاله شق وسطيح، فجهز بنيه وجهز أهل بيته وذهب إلى العراق، ذهب إلى مكان اسمه الحيرة معروف اليوم في جنوب كما قلنا وسط العراق، واستأذن هناك على ملك للفرس اسمه سابور. سابور سيأتينا ذكره إن شاء الله في كلامنا على الفرس وتاريخ الفرس وأنساب الفرس وكيف وصلوا إلى حكم يعني فارس وكيف كان يعني شأنهم. هذا الملك هذا سابور أذن لربيعة بن نصر أن يسكن في الحيرة، وكان يومها قد ملك أرض العراق، يعني كسرى يومها سابور هذا كان قد ملك أرض فارس وأرض العراق. فالعراق يعني يعتبر عند الفارسيين أو عند الفرس أرضا يريدونها وملكا يريدونه، يسعون إليه ويريدونه في كل زمان. سطيح هذا عمر زمانا حتى أدرك مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قرابة 100 ويزيد من السنين، يعني هو 60-70 سنة حتى دخل الحبشة. دخل الحبشة حوالي 30 سنة، خرج أبرهة إلى الكعبة، خروج أبرهة إلى الكعبة ولد النبي عليه الصلاة والسلام. فأدرك هذا سطيح، أدرك هذه 100 سنة، أدركها يعني عاشها كلها. ويومها رأى كسرى أنوشروان، اللي هو كان كسرى في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام كان كسرى أنوشروان هو الذي كان كسرى فارس يومها. قال رأى يومها من ارتجاس الإيوان، ارتجاس الإيوان يعني عرشه تز من أوله إلى آخره، وخمود النيران، خمدت نار المجوس يومها، ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام، وسقطت من قصره 14 شرفة. وأخبره الموبذان، الموبذان عندهم المفتي، مفتي المجوس اسمه موبذان، قال أنه رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، فانتشرت في بلادهم وغارت بحيرة ساوى، فأرسل كسرى عبد المسيح بن عمرو بن حيان إلى سطيح. عبد المسيح هذا بيكون من أخوال، يعني سطيح بيكون من أخوال عبد المسيح، عبد المسيح هذا يعني يكون له قرابة بينه وبين سطيح. فكسرى يعلم أن عبد المسيح هذا ومن أقارب سطيح، قال إذا بلا سطيح واسأله يعني ما الذي جرى. وهذه الرؤية التي رآها سنذكرها إن شاء الله بتفصيل لما نأتي إلى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا حدث يوم ولادته وما هي الإرهاصات التي تبعت ولادته عليه الصلاة والسلام. فذهب يستخبره ويذكر له ما رأى ملكه كسرى. فلما قدم عليه جعل عبد المسيح يتكلم معه، يقول له رأى يعني اسمعني أريد أن أتكلم معك في رؤيا رأها أنوشروان وكذا، فما يعني سمع له. فقال له ينشد هذا عبد المسيح، قال أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فازلم به شأو العنن. هو بعده بيسمع ولا خلاص يعني غاب عن السمع وصار عنده نوع من العجز وما ما عاد يتكلم. فلما قال له هذا قال له سطيح، قال عبد المسيح على جبل مشيح جاء إلى سطيح، حين أوفى على الضريح بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا المبذان، رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة. ويخبره ما هذا الذي وجد، يعني الذي رآه أنوشروان شو هذا. قال إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وخمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوى وفاض وادي السماوة، فليست الشام لسطيح شاما، يعني ملك هرقل سيذهب، لن يبقى، لن تبقى الشام كما كانت، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت، ثم مات سطيح. هذا آخر كلام قاله سطيح ثم مات بعد ذلك. طبعا تأويل ما قاله، يعني تأويل الرؤية التي كانت عند أنوشروان كيف رآها وما هي تفاصيلها وما حدث فيها وال14 شرفة ما هي وخمود النيران ماذا يعني، هذه كلنا نأتي في إليها حين ذكر مولد نبينا صلى الله عليه وسلم. الكهان كان عندهم يعني طرق في استراق السمع، يأتون بأشياء عجيبة، مسموع مسموع، فكان عندهم يعني مسألة الكهانة والإتيان بالأخبار وكذا. بعدين رؤية الملك لا تحتاج إلى هذا من الغيب المقيد، ليس من الغيب المطلق، يعني لما يرى ملك أنوشروان يرى رؤية فيتكلم مع حجبته أو يتكلم مع حاشيته في المسألة، الآن صار أي جن كان حضر المجلس إلى سطيح، عرفنا إلى سطيح سمعت أنوشروان يتكلم مع حاشيته في كذا، فهذا من الغيب المقيد، يعني الغيب اللي هو لا يطلع عليه كثير من الناس، ليس غيبا مطلقا لا يعلمه إلا الله. فهذه تختلف عن فهي سهلة يعرفها يعني. نعم طيب نكتفي بهذا.